أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. جزاك الله خيرا أحسن الله إليك. وقفنا عند قوله جل في علاه وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض صنع القول فيها في أمس قلنا وربك أعلم وناسب أن يقول وربك الربوبية لأنها على مسائل الاعتقاد في العلم الذي وسع كل شيء والقدر والقوة قد أحاط الله بكل شيء سمعا وبصرا وعلما سبحانه جل في علاه وربك أعلم بمن في السماوات والأرض وربك إضافة هنا إضافة تشريف إضافة تشريف وهذه أيضا دلت على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما أنه نوه في أول الآية بالإضافة على فضل النبي ثم لما ختم الآية وقال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض فيها عظيم ربوبية الله جل في علاه لأن الله فاضل بين عبادي وكلهم فضلاء وفاضل بينهم في الدرجات فكان أعظمهم درجة وأرفعهم درجة وأعظمهم منزلة عند الله جل في علاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقلنا أشار إلى فضله في أول الآية بالإضافة إضافة التشريف وربك يا محمد وربك أعلم بمن في السماوات والأرض الملائكة وما لهم من عبادات لله جل في علاه والأرض ومن فيها فإنها تسبح بحمد الله جل في علاه كما قال الله جل في علاه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا فكانوا يسمعون تسبيح الطعام والحجر والشجر يلبي مع من يلبي توحيدا لله جل في علاه وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ففيها كما قلنا عظيم ربوبية الله جل في علاه تتجلى في تفضيل الخلق بعد الخلق على الخلق والأنبياء هم أفضل الناس على الإطلاق الأنبياء والرسل هم أفضل الناس على الإطلاق وفاضل الله بينهم أيضا بعضهم لبعض ففضل بعضهم على بعض وفضل بعضهم على بعض ف فجعل أفضل الرسل على الإطلاق أولو العزم من هم أولو العزم من الرسل الخمسة الذين ذكرهم الله وجمعهم في آية واحدة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فهم خير البشر على الإطلاق. فأولو العزم من الرسل هم أفضل الناس، أفضل الأنبياء والرسل. وفاضل أيضا بينهم فجعل سيدهم وأفضلهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما ورد بسند صحيح عن ابن عباس قال والذي نفسي بيده وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس عام. وذكر أيضا بأن الله ختم به النبيون وعمم رسالته، وهذه مظاهر التفضيل للنبي صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء والرسل. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، قال وآتينا داود زبورا، وهذا أيضا فيه تفضيل لداود عليه السلام، وأن الله رزقه كتابا من الكتب التي عليها يهتدي الناس الزبور. وكان داود عليه السلام إذا قرأ الزبور وتعبد لله بقراءته كانت الجبال تسبح معه، كما قال الله تعالى يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. قال وربك أعلم من في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وأتينا داود زبورا. وفيها أنه ما خلت أمة إلا وفيها نذير، ما خلت أمة إلا وأتى فيها نذير، وهذا أصله في قول الله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير. عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته. وقد قال الله صريحا في الآيات وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قال وربك أعلم من في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وأتينا داود زبورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، سبب نزول هذه الآيات أن نفر من العرب كانوا يعبدون نفر من الجن، كما قال الله جل وعلا أنهم كانوا إذا نزلوا بواد قالوا نعوذ بالله من سيد هذا الوادي، الله لا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من صغار قومي، نعوذ بالله من الشرك. الآيات سورة الجن أيها هذه الآية الخامسة، رجال من الجن يعوذون برجال، كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فكانوا يعبدون الجن، فأسلم الجن والنفر من العرب الذين كانوا يتوسلون بهم ويستشفعون بهم لا يشعرون. فنزلت الآيات أنتم تتوسلون بهم تشفعون تعبدونهم تصرفون العبادة لهم وهم يعبدون الله وحده ولا شريك له. عليكم السلام طوال جزم. وسبب النزول أيضا قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دوني، أن المشركين كانوا يعبدون الملائكة ويقولون الملائكة تشفع لنا. فلما ابتلوا بالقحط 7 سنين قيل لهم الملائكة تشفع لكم، ابتليتم بالقحط، قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، يعني هؤلاء الذين زعمتم انهم من دون الله جل في علاه يتصرفون في الكون فانهم لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا، فضلا عن ان يملكوا لكم نفعا ولا ضرا او يكشفوا عنكم ضرا الضر او يجلبوا لكم النفع. سيد الخلق اجمعين امره الله رب العالمين ان يقول ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وايضا في قوله قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. جمع النبي صلى الله عليه وسلم قريشا وقال لا يغني عنكم من الله شيئا، وقال ايضا لعمه ولعمته ولابنته يا عباس عم النبي لا يغني عنك من الله شيئا، خذ مالي ما شئت من مالي ما شئت. يا فاطمة بنت محمد لا يغني عنك من الله شيئا، خذ سليم من مالي ما شئت. يا صفية عمة النبي لا أغني عنك من الله شيئا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، هم يعتقدون أبناء عمومة الروافض والصوفية المتوغلة في الطرق أبناء عمومة لزم عباد قبور كلهم، ذلك هم يعتقدون في الأولياء ويرون بأن من الأولياء من يتحكم في الكون، كما أن الروافض يقولون بأن الأئمة يتحكمون في الكون وأنهم يعلمون الغيب وأعطاهم القوة الله جل في علاه ليس لأحد مثلهم. هؤلاء يعتقدون في أولياء ولا يعتقدون في الأئمة. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقد قال الله جل في علاه وان يريدك فقال الله جل وان يمسسك الله بخير وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. قال في الايه الاخرى وان يريدك بخير فلا راد لفضله. لذلك كان النبي يدعو يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكني الى نفسي طرفه عين. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. اولئك اشار هنا على رفعه منزلتهم عند ربهم جل في علاه الذي الملائكه سواء الملائكه او الجن الذين اسلموا او عيسى وعزير، لانه قد قال بعض العلماء في قول اولئك وهذه اشاره للبعيد في رفعه المنزله وهذه منطبقه على يحيى على عزير وعلى عيسى عليهما السلام، فاليهود قالوا عزير كذا ونسبوه ابنا لله جل في علاه حاشاه تعالى الله علوا كبيرا، والنصارى قالوا عيسى كذا ونسبوه لله ولدا اعوذ بالله، يسبون الله ليل نهار. فقال الله مبكتا ومقرعا اياهم اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله. اولئك اشاره للبعد. اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله. عيسى يبتغي الى ربه الوسيله. قال الله جل في علاه لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رب أولئك الذين يدعون يبتغون هم يبتغون عند الله الوسيلة. قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فهم يتضرعون إلى الله جل وعلا في طلب الوسيلة. قرأ ابن مسعود وابن عباس تدعونا أولئك الذين تدعونا يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب وأرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة تقربون إلى الله بكل وسيلة إرضاء لله جل وعلا. فهم عباد من عباد الله يلتمسون دعاء يلتمسون رضا الله جل في علاه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. شوف يتسارعون يتنافسون في الخيرات ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذابه كان إن عذاب رب كان محذورا. قال أولئك الذين يدعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. في قوله أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه في رد صريح على من قال بكلام ربع العدوية إن صح الكلام عنها يعني. وإلا فالذهبي أنكر ذلك الذهبي أنكره. قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يرجون رحمته ويخافون عذابه كما قال الله عن الأنبياء المرسلين يدعوننا رغبا ورهبا. فزعموا أنها قالت لا نعبدك طلبا لجنتك ولا خوفا من نارك. وهذا باطل. أسعد الناس بعبادة الله وأخلص الناس لله سبحانه وجل وعلا هم الأنبياء. وصفهم الله بهذا الوصف الدقيق يدعوننا رغبا ورهبا. وهنا إن كان القول على عيسى وعزير قال الله جل وعلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. يعني المعنى هم يبتغي أيهم أقرب الوسيلة إلى الله جل وعلا. فكل يتسارع يتنافس في الخيرات وفي ذلك بدأ يتنافس المتنافسون. فهم ينافس بعضهم بعضا في الخيرات. هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله جل وعلا هم يعبدون الله ويسارعون في مرضات الله جل وعلا ويتنافسون على الخيرات. قال وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك بالكتاب مسطورا. لقوله وإن من قرية يعني وما من قرية وما من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. العلماء يقولون في قولي وما من قرية هذا عمو أسماء المبهمة تعم يبقى كل قرية. قلنا نعم. وهو يقول مهلكوها قبل يوم القيامة قلنا نعم. أما القرية الصالحة فهلاكها بالموت بل الصالحون يوم القيامة قرب يوم القيامة ستأتي ريح تقمد كل روح مؤمن ما تبقي إلا الكافر. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها إذا كانت طائعة صالحة يعني هلاكها بالموت قال قبل يوم القيامة أو معذبوها والعاصية بالعذاب. إذا عندنا فئتان في القرى الطائفة المؤمنة والطائفة الكافرة يقبض الله القرى إن كانت مؤمنة صالحة فبالموت وإن كانت طالحة فبالعذاب. قال أو معذبوها عذابا شديدا وشديد من الله شديدا كان ذلك الذي سطرناه كان ذلك بالعذاب كان ذلك بالكتاب مسطورا. وأصل الكتاب هنا المراد به هو كتاب اللوح المحفوظ. هذا كتاب لا يقربه أحد هو كتاب اللوح المحفوظ. قال كان ذلك بالكتاب مسطورا يعني مكتوبا بل كل شيء مكتوب وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. نقف عند هذا. إحاطة الله جل في علاه بكل خلقه سمعا وبصرا وقدرة. فضل التنافس في الخيرات يعبد الله وفق ما شرع قدر الله لابد أن ينفذ. أدري هل هي وتر الآن أم شفه. أربعة حاضر ورث يا سلف. لا لا مفيش غلط. ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. مش هيدعوا الوسيلة.